ثم اجتنب الخمر حتى مات ولم يعرف. اذا مات امره الى الله عز وجل، الله ليس ولا امره، والله كان مسلم وتحت مشيئة الله هو على خطر من دخول النار، وان كان مات غير مسلم فامره الى النار. الله يقول جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ميت. من مات على المعاصي من الخمر او الزنا او عقوق الوالدين او الربا هو تحت مشيئة الله، ان شاء الله غفر له باسلامه وتوحيده لما تعالى، وان شاء الله غفر له بالعاصي ثم يطهر في النار ويمحق يريده الله من النار الى الجنه لانه مسلم. اما من مات على غير الاسلام هذا الى النار. إلا يصلي كافر على الصحيح، حتى ولو قال انها واجبه ما دام ما يصلي صحيح من اقوال العلماء المحققين انه يكفر بذلك، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاه، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاه والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك فقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.